السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أحبكم في الله. ما شاء الله لك وتب. لازم كل مره تفتحوا نفسي كده، كل ما اقول لكم اني احبكم في الله تحسون ان الدنيا جميله. ما ترد يا جزاك الله خيرا يا سيدي، ما نتحرمش منكم. الحمد لله وكفى، الحمد لله بعد حمد الله، والصلاه والسلام على رسول الله. اخواني في الله، يعني سبحان الله، احد السلف ذات يوم كان يذكر الله سبحانه وتعالى، جالس يذكر الله، فجي واحد يساله سؤال، فقال له اني اذكر الله. جيت تاني يساله سؤال، عايز يكمل ذكر، فجيت تالت يساله يقعد معاه، فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول: كل الناس زاهدون فيك يا رب، كل الناس زاهدون فيك يا رب. الكلمه دي كلمه عميقه قوي يا جماعه، الناس زاهده في ربنا يا اخواني. يعني سبحان الله، حصل موقف الاسبوع ده هزني جدا والله يا اخواني. انا بقالي فتره مشغول، طب يعني اوراد العباده ممكن تبقى في اوقات ايه؟ طب لو الواحد اتشغل في الدعوه، ايه الوقت اللي الواحد يحافظ على ورد عباده فيه؟ طب ايه الوقت اللي ما ينفعش حد يعكر عليك صفو عبادتك فيه؟ مثلا افكار، والواحد قاعد يفكر. فقعد في المسجد من يومين كده، فببص ساعه يعني بعد يعني اذان من اذانات الصلاه، فببص لقيت المسجد معلق ورقه: المواقيت بين الاذان والاقامه. اول مره في حياتي اخد بالي من حاجه بهرتني يا اخواني، لقيته كاتب: ما بين اذان الفجر واقامته 30 دقيقه، ما بين اذان الظهر واقامته 20 دقيقه، ما بين اذان العصر واقامته 20 دقيقه، ما بين اذان العشاء واقامتها 20 دقيقه، ما بين اذان المغرب. قلت، فقعدت احسبهم كده، قلت يا نهار ابيض، ده من ساعه ونص لساعتين يا اخواننا الاوقات ما بين الاذان والاقامه، ساعه ونص ساعتين. قلت يا نهار ابيض، انت قاعد تدور على اوراد عباده، ولو بس استثمرنا الوقت اللي ما بين الاذان والاقامه هتحيي ساعتين من عمرك بيضيعوا في ايه؟ يا رب خلص المكالمه دي واجي لك. يا رب ربنا بينادي عليك في الاذان، يا رب يعني بس ارد على الرساله دي واجي لك. يا رب، يا رب بس اخلص الحوار ده واجي لك. يا رب اخلص الصفحه دي في المذكره واجي لك. يا رب، يا رب اخطف المصلحه دي واجي لك. يا رب، بالنتيجه ان الساعتين دول بيضيعوا. بدات احسب كده، ساعتين في اليوم يعني 60 ساعه في الشهر، يعني في السنه 60 في 12، 720 ساعة في السنة، يعني في 10 سنين 7200 ساعة، يعني 300 يوم يا جماعة، يعني كل 10 سنين سنة من عمرك بتضيع في 3 دقايق وجاي. يا رب، كل 10 سنين، يعني لو طبقت العبادة اللي احنا بإذن الله وحده هنقاتل النهاردة عشان نرسخ معنى العبادة دي جوه قلوبنا كلنا. النهاردة هنتكلم عن عبادة غفل عنها عامة المسلمين يا اخواني. العبادة دي ان ربنا سبحانه وتعالى احياها في حياتنا، لا تتخيل تأثيرها في حياتك هيبقى شكله ايه. العبادة دي اسمها التلبية الفورية عند سماع نداء الله. واحنا بنتكلم في محتاج اصلي، واحنا بنتكلم وبنكمل في الخشوع في الصلاة، واحنا بنتكلم في المعاني اللي ممكن تقلب حياتنا لو صلينا صح. لو صليت صح حياتك هتتغير، لو صليت صح دعائك هيستجاب، لو صليت صح هتؤمن في الدنيا والآخرة، لو صليت صح عطاء ربنا هينهمر عليك، لو صليت صح نفسيتك هتبقى سعيدة. الصلاة الصح هي الفرق انك تعيش انسان مكتئب ومتوتر وانك تعيش انسان فرحان بربنا. الصلاة الصح هي الفرق ان انت عند الموت تموت وانت شاكك في دينك والعياذ بالله في فتنة الممات، او انك تموت وانت بتقول من قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله. الصلاة الصح هي الفرق ما بين الفردوس الاعلى وما بين العذاب والعياذ بالله. الصلاة الصح هي الفرق ما بين انك تعيش الحياة في كنف الله، ما بين عطاءات وكرامات الله، او انك انت توكل الى نفسك. الصلاة الصح دي كل حاجة في حياتك بتتغير لو جت في حياتك. قلت سبحانك يا رب،

يوم صلينا ركعتين لربنا في المكان الفلاني وسألنا كذا وربنا استجاب، وفي المكان الفلاني وربنا استجاب، ويوم كذا يوم مشكلة كذا وربنا استجاب، ويوم الركعتين اللي في المكان الفلاني وربنا استجاب. يا اخوانا الله سميع الدعاء، بس انت صلي صح من ايديه. والله ما يمنعني الا الحرج ان انا اقول لكم قصص على قصص على قصص على قصص، يعني مش من عندي، مما رأيته بعيني في إجابة الدعاء. وهذا لا يتعلق بإن في حد أحسن من حد، ده يتعلق بإن في واحد رفع إيده وعيط لربنا، وواحد يا عيني غلبان مش فاهم قيمة إن يقول الله أكبر ويرفع إيده ويعيط. اوعى تخرج من الدنيا وانت ما انتش فاهم قيمة معجزة الركعتين، وانت مش فاهم قيمة معجزة الركعتين. قضية خطيرة يا جماعة والله، اللي ربنا هيبصروا بدول. ياه افتكر الوقت كده اقول ياه، يوم الواحد مرض المرض الفلاني كان مخه فين يا اخي؟ ما كان الواحد يصلي ويقول يا رب. يوم المشكلة الفلانية يا جماعة، وجه الحياة بالركعتين، وجه الحياة بالدعاء. اتجوزي بالدعاء، تعرف تتجوز بركعتين، تعرف تخلفي بركعتين، تعرف ربنا يفتح عليك في الرزق بركعتين. والله ربنا اكرم الاكرمين، وربنا ما بيدكش عشان انت حلو، ربنا بيديك لانه هو الكريم. امال ادك وانت في بطن امك ليه؟ لما بيديك عشان طاعتك، ده بيديك لانه الكريم، لانه المعطي سبحانه وتعالى. يا اخوانا اكسبوا من ربنا، يا اخوانا استفيدوا من خزائن ربنا بالدعاء جوه الصلاة. ما تضيعوش الفرصة دي على نفسكم. النص ساعة اللي قبل الفجر ديت السجدة فيها بالدنيا واللي فيها، السجدة فيها بملك الدنيا واللي فيها. اسألوا الله واطلبوا من الله وادمنوا الركعتين ولا تعجزوا. ما تعجزش، ده انت ممكن اكبر مشكلة في حياتك تتحل بركعتين في ركعتين، الله اعلم بعد قد ايه. كل واحد عم السكة بتاعته بتسلك بقى. انما عارف بيقولك مجرب ونجح، مجرب ونجح من كل من اقبل على الله بهذا الامر. طيب وبعد كده الصفقة اللي بعد كده صفحة صفقة الركوع والسجود، طبعا بقى انك لا تسجد لله سجدة الا رفعك بها ايه درجة. وبعد كده صفقة الخشوع، طبعا دي عايزة درس الوحيدة ان شاء الله، الدرس الجاي هيبقى في هذا الموضوع ان شاء الله. وغير المنصورات. يعني ايه المنصورات يا جماعة؟ يعني في حاجات كده ثوابات سريعة كده، هي حد يقدر يقول لي حاجات كده ايه فكة بس كبيرة قوي في النص؟ حد يقدر يقول لي؟ يعني زي السواك قبل الصلاة، زي السواك على الوضوء ما كلمناش فيه، زي كلمة امين ورا الامام، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. زي ايه كمان؟ زي دعاء الذهاب للمسجد، اللهم اجعل في قلبي نور. زي الاذكار والادعية اللي في الركوع والسجود زي القرآن اللي بتقراه بعد الفتحة بالثواب بتاعه. حاجات كتير جدا بقى، حاجات لا تحصى بقى. زي اوقات اجابة الدعاء قبل ما تسلم الصلاة، كل دي اتشكت على بياض. اخواني واحبابي في الله، النهاردة يعني عشنا مع وليمة كل صلاة، عشنا مع وليمة كل صلاة، واحنا بنتكلم عن اعظم عبادة في حياتنا محتاجين انها تيجي. ايه العبادة دي؟ ايه العبادة اللي اتكلمنا عنها النهاردة؟ التلبية الفورية عند سماع الاذان، التلبية الفورية عند سماع الاذان. كل الثوابات اللي قلناها من اول الدرس، براءة من النار وبراءة من النفاق، وليمة كل صلاة اللي هتتوزع عليكم كلها، كل ده انك انت تاخد ثواب خمس حجات، انك انت تنال حب الله، انك انت تتربى انك تقطع حياتك في اي وقت عشان ربنا، عشان لما الجهاد يناديك، كل ده متوقف على عبادة التلبية الفورية عند سماع نداء الله. عبادة مهولة عايزين نعاهد ربنا عليها، عايزين نعاقد ربنا عليها. ما بين الأذان والإقامة من ساعة ونص لساعتين، حرام يا جماعة يضيعوا في أي كلام، خسارة يا اخوانا يضيعوا. اقطع حياتك وانطلق إلى ربك، وأبشر بحب الله، وأبشر بفرج الله، وأبشر بعطاء الله. ديت الورقة هيت بتاعت وليمة كل صلاة، وش وضهر، هتتوزع عليكم باذن الله سبحانه وتعالى. مكتوب فيها في النهايه ان النساء، يعني بالنسبه للمراه تعمل ايه بقى في الموضوع ده. بالنسبه للمراه هتتوضى وتقعد على سجاده الصلاه بتاعتها، تقعد 10 دقائق ربع ساعه كانها بالاذان والاقامه، وبعد كده تصلي الفريضه كانها بالظبط في المسجد. لها الاجر والثواب. الورقة التانية ورقة أذكار الصلاة. الورقة دي من الورق اللي فرق معايا في بداية التزامي، إن أنا بقيت بصلي وبقول في الركوع والسجود أدعية النبي في الركوع والسجود. أذكار الصلاة هتفرق معاكم فرق كبير جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الورق لعله ربنا ينفعنا بيه، ولعله يبقى فتحة علينا في حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة الجاية إن شاء الله يا جماعة هيبقى الدرس الاخير باذن الله، ان شاء الله باذن الله هو الذي يسيركم، يعني ده الترتيب البشري، الله اعلم بقى بالترتيب الرباني. ان شاء الله المره الجايه هو الدرس الاخير من سلسله محتاج اصلي باذن الله، من اسباب الخشوع في الصلاه، وهيبقى درس يعني ان شاء الله باذن الله مهم جدا عن معاني الصلاه، ونعيش بقلوبنا مع ايه، ونحس بايه، ازاي نفهم الصلاه بقى باذن الله سبحانه وتعالى. ده هيبقى المره الجايه. عايزين ضربه البدء الان بإذن الله، ضربة البدء إن احنا صلاة العشاء هيت دي أول صلاة نطبق فيها الكلام ده. ده احنا قاعدين في المسجد ما بين الأذان والإقامة، قاعدين في المسجد بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ومن أول الفجر نطبق هذا الكلام كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم من علينا بالخشوع في الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الورش النسائيه ان شاء الله يعني كل اخت من اخواتنا تبقى في مكانها، ام زياد الورشه بتاعتها، ام فارس الورشه بتاعتها، ام ريتال هتبدا النهارده ورشه الاطفال بتاعتها باذن الله سبحانه وتعالى، اختنا دكتوره نسرين، و يعني والاخوات اللي معاهم كلهم ان شاء الله باذن الله هتبقى الورشه بتاعت الشابات باذن الله. ربنا يوفقكم ويسددكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.